يعني بهذا التفسير لا يقوله عاقل يتصور ما يقوله، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، يعني امتناع أن يكون الله مماثلا لخلقه أو أن خلقه يماثلونه بهذا التفسير. لا يلزم ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، يعني لا يلزم من نفي التمثيل نفي التشابه من بعض الوجوه، كما في الأسماء والصفات المتواطئة، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. يعني تقدم معنا أن الأسماء المتواطئة أو الصفات المتواطئة يعني هو اللفظ الذي يستعمل لأعيان مختلفة، يعني كلها نعم تتواطأ على هذا المعنى، مثل العين عين الذهب والعين الباصرة وعين الماء وهكذا. وسيأتي مزيد بيان. قال محور هذه القاعدة، الشارح يقول محور هذه القاعدة بيان الضابط الذي يعرف به ما يجوز على الله تعالى مما لا يجوز في باب الأسماء والصفات. طبعا أنا سأبين الضابط، لكن أريد أن ألقي هذا السؤال، إذن ما هو الضابط؟ إذا اعتمدت على نفي التشبيه في النفي ليس سديدا، وإذا اعتمدت في الإثبات يعني على أن أقول إثبات من غير تشبيه أيضا ليس سديد، أو يعني أنفي لأنه تشبيه كلمة تشبيه فهذا غير سديد. إذن ما هو الضابط فيما أثبته لله عز وجل وما أنفيه؟ الكمال، إثبات الكمال المطلق، إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا في الإثبات. في النفي نفي النقص والعيب، نفي النقص والعيب والتمثيل والمثال، هذا الضابط الصحيح. نعم. قال وقد بين الشيخ أن اعتماد المتكلمين في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو الاعتماد على مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد. وقد بدأ الشيخ في بيان فساد هذين الضابطين وأخر بيان الضابط السليم إلى ما بعد، لكني أنا يعني تسرعت وبينت الضابط السليم، إثبات الكمال المطلق من الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا في الإثبات. في النفي نفي النقص والعيب والمثال والتمثيل عن الله عز وجل، هذا في النفي. نعم. وآخر بيان الضابط السليم إلى ما بعد. قال ونستعجل هنا، استعجل مثل ما استعجلتنا، ونستعجل هنا ذكر الضابط السليم في هذا الباب، وهو أمران، أحدهما عقلي والآخر سمعي. فأما السمعي فهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، فيثبت ما جاءت النصوص الشرعية بإثباته بلا تكييف ولا تمثيل، وينفى ما جاءت النصوص بنفيه بلا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن قد يعني لا ترد النصوص، لا يرد السمع في إثبات ما يجب لله إثباته ونفي ما يجب نفيه عن الله عز وجل، مثل إيش؟ مثل المباينة، الله عز وجل مباين لخلقه متميز بالكمال عن خلقه، هذه الصفة ليس في النصوص الشرعية يعني حل لها، ليس ضابط لها. فأرجع إلى قاعدة الكمال، إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ونقص ونفي النقص والعيب والمثال. أين؟ قال: أما الضابط العقلي، وهذا الضابط العقلي نعم يرجع إليه فيما لا نص فيه، وهو في صفة المباينة، يعني الله عز وجل تميز عن خلقه بالكمال المطلق وبالتنزه عن العيب والنقص والمثال. الضابط العقلي أن يوصف الله تعالى بكل كمال على وجه الكمال، وأن ينزه عن كل نقص، فكل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه، وأمكن أن يتصف به الخالق فعيه فالخالق أولى به. يعني الولد كمال للمخلوق، لكنه كمال نسبي، لأن المخلوق ناقص في أصله فيتكمل بالولد. أما ربنا عز وجل فينزه عن الولد لأنه غني بذاته لا يحتاج إلى مكمل. أي نعم، فالولد ليس كمالا مطلقا لا يعتريه النقص، إنما الكمال المطلق هو الغنى، والله غني بذاته، غني عن الولد وعن الصاحبة سبحانه وتعالى. أي نعم، ليس بحاجة لهذا. نعم. قال: أما الضابط العقلي فهو أن يوصف الله تعالى بكل كمال على وجه الكمال، وأن ينزه عن كل نقص، فكل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه، وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به بالاتصاف به. فهذا الضابط مما يوجبه العقل. أما طبعا وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وقصة دائما أنا أكررها في هذه المناسبة، أن أحد ملوك النصارى أرسل إلى خليفة المسلمين، ربما في الدولة العباسية أو الأموية، لا يحضرني التاريخ تماما، أرسل إليه يقول: أرسل لي أعلم واحد في لديكم من المسلمين حتى يحاور الرهبان والأحبار لدينا وننظر الحق مع من. فهذا الخليفة وقع اختياره على أحد العلماء، يعني الفقهاء في الفقه الأكبر، ربما يكون الجرجاني أو غيره، فأرسله ليلتقي بهؤلاء الرهبان والأحبار علماء النصارى، ووضعوا له حيلة فيما يذكر في القصة. القصة لها يعني فروع. قالوا: إن هذا المسلم لا يمكن أن يركع لك، لا يمكن أن ينحني ويركع لك، سيأتي رافع الرأس والقامة، لا يركع إلا لله، لكن نضع حيلة، خلي باب ضيق بحيث ينحني وفي الصورة كأنه ركع، شوف، حتى يرضون ولو بالكذب من أجل ناموسه. ففطن لحيلتهم ودخل على قفاه، استدار ودخل على قفاه، بطل يعني بطلت الحيلة له. فلما جلس مع الأحبار صار يعني يتغابى: كيف أحوالكم؟ كيف زوجاتكم؟ كيف أولادكم؟ فسخروا منه وضحكوا، قالوا: نحن نظن أنك كما وصفت أعلم، يعني أهل أعلم المسلمين، وإذا بك يعني مغفل جاهل، أما علمت أن الأحبار والرهبان لا يتزوجون وليس يعني يتبتلون، ليس لهم يعني زوجات، وأن تسأل عن الزوجات وعن يعني عن الأولاد وعن. فضحك هو وسخر منهم، قال والله عجبتنا من أمركم تتنزهون عن شيء. شوف هذا الشاهد، تتنزهون عن شيء ترونه نقصا في حقكم وتنسبونه للخالق. أنتم تنسبون لله الصاحبة والولد، يقول عيسى ابن الله ومريم صاحبته والأب، ويعني هذا الأمر تنزهون أنفسكم عنه وتثبتونه لله. هذا الشاهد للقاعدة، وما وكل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى به. ففلجهم بهذه وانتهت يعني انتهت المناظرة. نعم، الضابط العقلي هو أن يوصف الله تعالى بكل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأن ينزه عن كل نقص. فكل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه، أمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، أولى بالاتصافه. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق، وهو نقص في ذاته، فالخالق أولى بالتنزيه عنه. قال أما الضابطان اللذان أشار إليهما الشيخ هنا فكلاهما غير سديد ولا مفيد. فالنافي لأسماء الله وصفاته إن اعتمد في نفيه على مجرد نفي التشبيه، أي أنه يزعم أن إثباتها تشبيه فينفيها، فيقال له إن أردت أن إثبات الصفات لله تعالى يلزم منه تشابه الخالق والمخلوق من جميع الوجوه فيما يجب وما يجوز وما يمتنع، أي نعم، إن أردت أن إثبات الصفات لله تعالى يلزم منه تشابه الخالق والمخلوق من جميع الوجوه أي التمثيل، فهذا ليس بصحيح، هذا باطل ولا يسلم به، ولم يقل بذلك أحد. وإن أردت بالتشبيه المشابهة من وجه دون وجه أو المشاركة في الاسم، فإن هذا المعنى لا يصح نفيه، وليس من التشبيه المنفي عن الله تعالى. يعني مثل إذا قلنا إن الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، أي نعم، في قدر مشترك وهو السمع، السمع مطلق من غير إضافة كمال، عدم السمع نقص. إذا أضفت السمع إلى الله أخذ خصائص الله، له السمع بكل مسموع. لهذا تقول عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، جميع الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء، يعني الحجرة أو الحجرة في قصة المجادلة، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض قولها، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجة لما طلقها، والله قد سمع قولها من فوق سبع سماوات. طبعا هذا السمع حينما يستقر معرفته في ذهنك لا تعلم له يعني مشارك، هو إثبات المثل الأعلى هو الذي يعني في إثبات يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. إذا تصورت هذا السمع لله عز وجل، هذا التصور يمنع وقوع المشارك لله في ذهنك، إذا تصورته تصورا صحيحا، أين أضفته إلى الله أخذ خصائص الله، أضفته إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق حيث العجز والفقر والمحدودية. أما سمع الله عز وجل فلا يحد، وكذلك البصر، أين فلابد من قدر مشترك كما قلنا، ولا بد من قدر فارق فمن عطل المشترك ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. نعم. أيضا هذا المعنى يعني الاشتراك لازم لهذا النافي فيما يثبته، ولو لم يثبت إلا صفة الوجود، قد ينفي ينفي لكن يثبت صفة الوجود، قد يثبت صفة الوجود، ففي قدر مشترك وفي قدر فارق. الله واجب الوجود بنفسه، والمخلوق واجب الوجود بغيره، فرق بين هذا وهذا فرق واضح. واشترك في مسمى الوجود، قد يكون مخبول ويقول أنا أنفي كل وجود، نسأله نقول أنت موجود، يقول والله ما أدري، هذا لا أدرية، يمكن يشك ويقول أنا ما أدري أنا موجود ولا ما أنا موجود، هذا وده المصح العقلي. أي نعم. ولو لم يثبت إلا صفة الوجود فيقال له إنه يلزم إثبات قدر مشترك بين وجود الخالق ووجود المخلوق، وهو مطلق الوجود من غير إضافة يعني. أي نعم، مطلق الوجود. وذكرت لكم الفرق، واجب الوجود بنفسه ليس مثل واجب الوجود بغيره. أي نعم، المخلوق. والتشبيه والتمثيل الذي قام الدليل العقلي والسمع على نفيه هو مشاركة المخلوق للخالق فيما يختص به مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فهذا هو الممتنع بضرورة العقل، لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين، ولا يلزم من نفي هذا المعنى نفي المشابهة من بعض الوجوه، لأنه ما من شيئين إلا وبينهما تشابه من وجه وفرق، أي نعم، من وجه آخر. ومن اعتقد أن التشابه من بعض الوجوه يلزم منه التماثل، فإنه يلزم على هذا القول أن يقول إن السواد مثل البياض، لأن السواد موجود والبياض موجود، فلما اشتركا في الوجود هل هما متماثلان؟ هذا بياض وهذا سواد، يعني الفرق واضح. نعم. ومن اعتقد أن التشابه من بعض الوجوه يلزم منه التماثل، فإنه يلزم على هذا أن يقول إن السواد مثل البياض. اشتركا في الوجود، فهل اشتراكهما في الوجود يعني تماثلا وصار الأبيض أسود والأسود أبيض؟ فساد في العقل. نعم. والماء مثل النار، ما موجود والنار موجود، فاشتركا في الوجود، فهل الماء مثل النار؟ الفرق لا يلزم منه التماثل، يعني المشابهة في يعني من بعض الوجوه لا يلزم منه التماثل، والتماثل هو المنفي، تماثل التمثيل هو المنفي، وهو الذي ينزع عنه الخالق سبحانه وتعالى، فليس الخالق مثل المخلوق وليس المخلوق مثل الخالق. فالاعتماد في النفي والتنزيه على مجرد نفي التشبيه ليس بسديد، لأنه يلزم منه ما التزمه المعطلة من نفي الصفات بحجة أن إثباتها يلزم منه التشبيه الذي هو الاتفاق من بعض الوجوه، ومعلوم أن هذا المعنى ليس هو التشبيه المنهي عنه، ولهذا وجب الاستفصال عن المراد بلفظ التشبيه كما سبق. يعني وش تقصد بنفي التشبيه؟ هل تقصد بنفي التشبيه الذي بمعنى التمثيل؟ طبعا فهذا صحيح، التمثيل منفي يعني، أو تقصد بالتشبيه أنه اشتراك، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فهذا في كل موجود. أي نعم، ولا يلزم منه إثبات لا يلزم من إثباته إثبات التمثيل. نعم. قال ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. طبعا هم جعلوها قضية منطقية، يعني من أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت قديمان بزعمهم. أي نعم، لأن القدم أخص وصف الإله. نحن ننازعهم في هذه القضية، نقول إنها كاذبة، ليس أخص وصف الإله القدم، بل القدم يطلق على الله عز وجل ولا يختص الله به، ويطلق على المخلوق، مثل قوله حتى عاد كالعرجون القديم، فالقدم أمر نسبي. ولكن أخص وصف الإله أنه رب العالمين، رب العالمين ما حد يدعيها. ولهذا يقال إن الجيلاني عبد القادر الجيلاني رحمه الله تبدى له نور في الأفق وكلمه قال يا عبد القادر أنا ربك، شوف أنا ربك، ما قال أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. وهذه عقيدة عند الصوفية أنه إذا بلغ مبلغ ما يعني يخاطبه الشيطان ويقول أنه ربه ويسقط عنه التكاليف، يا عبد القادر أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. فقال له أنت رب العالمين، فما قدر أن يقولها، استحال دخانا، وقال يا عبد القادر بالعلم نجوت مني، ولقد أهلكت قبلك بهذه الطريقة 70 عابدا أو كذا. أي نعم، فهو يعني قال صفة ليست أنا ربك، رب الصاحب والمالك، أي نعم هذه مشتركة، لكن لما قال أنت رب العالمين ما استطاع أن يتجاوز هذه الصفة، احترق الشيطان وأصبح دخانا. أي نعم، فأخص وصف الإله رب العالمين، أنه رب العالمين، أنه الإله الذي لا إله إلا هو، هذا أخص وصف الإله وليس القدم. وسيأتي مزيد إيضاح. قال مثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، هذا أخص وصف الإله، الوصف الذي لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، هذا وصف لا يتصف به غيره، وأنه بكل شيء عليم، وهذا وصف لا يتصف به غيره، وأنه على كل شيء قدير، هذا أيضا وصف لا يتصف به غيره. من الذي يقول إنه على كل شيء قدير غير الله؟ من الذي يقول إنه بكل شيء عليم غير الله سبحانه؟ من الذي يقول إنه رب العالمين غير الله سبحانه وتعالى؟ وأنه إله واحد، من الذي نعم إلا الله عز وجل. والصفة لا توصف بشيء من ذلك، الصفة لا توصف يعني بشيء من ذلك، لأن الصفة لا تقوم بذاتها، وإنما الصفة تقوم بمن؟ بالموصوف. فإذا وصفنا الله بأنه على كل شيء قدير فهذه الصفة قامت بالموصوف بالله عز وجل، ولم تقم مستقلة بذاتها حتى نقول أثبتنا اثنين. أي نعم. وهذا مما يعني يرد به أهل السنة على هؤلاء. قال أي أن مثبتة الصفات سواء من أهل السنة والجماعة أو من مثبتة الصفات في الجملة كالأشاعرة والكلابية. الأشاعرة والكلابية يثبتون بعض الصفات لكن ينفون بعضها ويخالفون المعتزلة المثبتة. المثبتة لا يثبتون صفة، المعتزلة لا يثبتون صفة، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يثبتون الأسماء يعني أعلام محضة مجردة بدون أن تدل على صفات. أي نعم. لكن الصفاتية مثبتة الصفات سواء كانوا من أهل السنة الذين يثبتون جميع ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يثبتون بعضها وينفون بعضها مخالفين للسنة. طبعا هؤلاء يخالفون المعتزلة في زعمهم أن القدم أخص وصف الإله، فإن القدم يمكن أن يطلق على صفات الله تعالى فيقال صفات الله تعالى قديمة، بل حتى المخلوق فإنه يوصف بالقدم النسبي الذي هو التقدم على الغير حتى عاد كالعرجون القديم. الهلال يصف الله سبحانه وتعالى الهلال لما يكون منحني يعود كالعرجون قنو النخلة الذي دار عليه حول يلتوي مثل الهلال، فهذا قدم نسبي بالنسبة للعرجون الجديد. أي نعم. حتى عاد كالعرجون وصف الهلال، وصف الهلال. نعم. يوصف بالقدم النسبي الذي هو التقدم على الغير وإن لم يكن تقدمه مطلقا كما سبق بيان. أما خص أوصاف الله تعالى فهو ما لا يتصف به غيره، مثل أنه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد، هذا لا يتصف به غير الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأوصاف لا يجوز أن تطلق على غيره تعالى، لهذا الذي حاج إبراهيم قال إن ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، يعني ادعى القدرة، قال إذا كنت صحيح قادر الشمس يأتي الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، تبين عجزه وأنه ليس على كل شيء قدير. شوف كيف حاجه بما هو مختص بالله عز وجل. فمثل هذه الأوصاف نعم وأنه عارف، فمثل هذه الأوصاف لا يجوز أن تطلق على غيره تعالى، يعني رب العالمين بكل شيء عليم، أنه على كل شيء قدير، أنه إله واحد وإلهكم إله واحد، لا تطلق على غيره تعالى، بل ولا على صفاته، على صفات الغير. فلا يطلق على شيء من صفاته بأنها رب العالمين، ما يقال الرحمة هي رب العالمين، مثل بعض العوام يعني ينادي على بضاعته إذا كانت مثلا مما يؤكل يا رحمة الله دومي، من قال هذا الكلام؟ أي نعم، يدعو الصفة، فالصفة لا تدعى، ليست بإله. أي نعم. أو يا عزتي أو يا عزة الله أو كذا أو شيء من هذا الكلام. نعم. أما الاستعاذة بسلطان الله القديم، نعم، فهذه صفته سبحانه وتعالى مضافة إليه وتأخذ خصائصه. نعم. فمثل نعم ونحو ذلك مما لا يتصف به غير الله تعالى. فمن الصفات ما لا يوصف به إلا الرب تعالى، مثل كونه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه الإله الواحد لا إله إلا هو. ومن الصفات ما يمكن أن تطلق على الرب تعالى ويمكن أن تطلق على صفاته أو بعضها كالكرم والسعة، كما في حديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، استعاذ بالصفة ووصف الصفة بالكرم الوجه الكريم، وقوله تعالى ذو رحمة واسعة وصف الرحمة وهي صفته بالسعة. أين؟ ثم من هؤلاء الصفاتية يعني مثبتة الصفات في ردهم على من ينفيها، منهم من لا يقول في الصفات إنها قديمة. وش يقول؟ الرب بصفاته قديم، الرب بصفاته قديم. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، لا يعقل وجود ذات مجردة من الصفات، ما فيه ذات مجردة من الصفات. أي نعم، الذات المجردة من الصفات لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها، ليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة، وليست صفاته نبيا، صفات النبي ليست نبي. أي نعم. ولهذا ورد أن شخصا يسير في يشيع جنازة مع المشيعين وابن عباس معه، فقال اللهم رب المصحف ارحمه، قال مه، فإن المصحف ليس ربا ولا مربوبا، الكلام كلام الله عز وجل صفة الله ليست ربا ولا مربوبا. أي نعم، فنهره وأنكر عليه. أي نعم، أن يجعل الكلام مربوب أو رب مستقل. أي نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، العقل ما نفى يعني مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، بل أثبت، نعم العقل أثبت لله الكمال في صفة السمع، وقالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات، وبينت محدودية سمعها وعدم مماثلته لسمع الله تعالى. نعم، يقول الشارح يقصد الشيخ بالصفاتية هنا من يثبت الصفات في الجملة من أهل الكلام كالكلابية والأشاعرة. وقد ذكر الشيخ أن هؤلاء الصفاتية لهم في إطلاق لفظ القدم على صفات الله تعالى مذاهب، فمنهم من لا يقول إن صفات الله قديمة، بل يقول الله بصفاته قديم، وهذا يعني هو الأصوب. فهذا الصنف يجد حرجا من وصف الصفة بالقدم على انفراد، كأنه يشعر بأن إطلاق القدم على الصفة وحدها يشعر بوجود مستقل للصفة عن الموصوف، ثم يقول الله بصفاته قديم، فيلزم من ذلك أن صفاته تعالى قديمة. فهذا الصنف لا يرى إطلاق القدم على صفات الله تعالى إلا تبعا. ومنهم من يقول الله قديم وصفاته قديمة ولا يرى حرجا في ذلك، ولكنه لا يقول الله وصفاته قديمان، لأن التثنية تشعر باستقلال الصفة عن الموصوف، ولأن هذا التعبير صريح بالإثنينية ويشعر بالاستقلالية المتضمنة لتعدد القدماء، الأمر الذي خاف منه المعتزلة. فالمسألة هنا لفظية، والمذهب الثالث في ذلك أوسع، وهو من لا يرى حرجا في إطلاق القول بأن الله تعالى قديم وصفاته قديمة، والله وصفاته قديمان، ولا يقتضي ذلك أن الذات المجردة عن الصفات موصوفة بالقدم، لأن الذات المجردة عن الصفات لا وجود لها، لا يعقل ذات مجردة عن الصفات. نعم، فوجود الذات لا يتحقق إلا إذا كانت متصفة بصفات، لأن الأصل ذات الصفات، فحذفت الصفات تخفيفا تخففا، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، لأن الأصل ذات الصفات، لكن استثقل يعني ذكر المضاف إليه واكتفي بالذات، ولا يعقل وجود ذات مجردة عن الصفات، يعني ليس لها وجود حتى توصف بالقدم أو تختص بالقدم. فإذا قلنا الله قديم، أي الله تعالى الموصوف بالصفات، وإذا قلنا صفات الله تعالى قديمة، أي الصفات القائمة بالموصوف بالذات، وليس معنى ذلك أن الصفات قائمة بغير الموصوف. والقول بأن صفات الله تعالى كلها قديمة فيه نظر، ليست كل صفات الله يعني قديمة، لأن صفات الله تعالى منها الذاتية ومنها الفعلية، فالفعلية فعل بعد أن لم يكن فعل، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، كلم فعل ماضي، ويكلم فعل مضارع، والفعل هو الحدث والزمن جزء منه، فهذه يعني ليست قديمة، إنما القديم هو الصفة الذاتية التي لا تنفك عن الذات بحال. أما الصفة الفعلية فهي مقيدة بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، استوى على العرش بعد أن لم يكن استوى عليه، ولهذا ورد ثم استوى، ثم للتراخي ثم استوى على العرش، وهذا علو خاص بالعرش صفة فعلية. أما العلو المطلق فهو صفة ذاتية، والله سبحانه وتعالى قريب في علوه، عال في دنوه، لهذا من توهم أن العرش يقل الله من حاجة، أو أن السماء تظله إذا نزل إلى سماء الدنيا، فهو أجهل من حمار أهله. نحن نقول هو سبحانه وتعالى عال في دنوه ونزوله، قريب في علوه. إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو سبحانه وتعالى في نزوله في دنوه في قربه عالي، في علوه وقريب. استواءه على العرش ليس عن حاجة به للعرش، بل العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل. اي نعم، فنزوله لا ينافي علوه سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات، ولا يتصور ان شيئا من مخلوقاته يعلوه، بل هو العلي الاعلى سبحانه وتعالى. لعل ان شاء الله هذا الكلام يعني واضح، الله المستعان. قال: ومن المعلوم ان نفاة الصفات يستدلون على نفيهم للصفات بمثل قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء، لقولهم: إن إثبات الصفات يستلزم إثبات نظراء وأمثال. أي نعم، يستلزم إثبات نظراء وأمثال لله تعالى، فيقال لهم إن الصفات، إن الصفة ليست مثلا ولا ندا للموصوف في اللغة العربية، وعلى هذا فلا يدخل إثبات الصفات في الأمثال والأنداد المنفية عن الله تعالى في مثل هذه النصوص. ثم يقال للمعتزلة الذين يجعلون إثبات شيء من الصفات تشبيها، إن هذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، فليس في العقل ما ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، الذي هو إثبات الصفات لله تعالى على الوجه اللائق به، وليس في الشرع ما ينفي ذلك أيضا، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. نعم، وهكذا يعني أصحاب الباطل يسمون الحقائق بأسماء منفرة، يسمون الحقائق بأسماء منفرة، مثل من يطلق على أهل السنة حشوية أو نابتة، ها؟ يعني يطلق عليهم حشوية أو نابتة أو تكفيريين أو إلى آخره، لينفر، يعني ينفر الناس، أي نعم، عن يعني أهل الحق. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن عبت قلت ذا قيء الزنابير، ذم ومدح وما جاوزت وصفهما، والحق أحيانا يعتريه سوء تعبيره. فيعني التدليس والتمويه على الناس هذا إفساد العقول، هذا غسل الأدمغة، ولا ينظف الأدمغة من هذا التشويش إلا كتاب الله عز وجل، الوحي بقسميه، الكتاب والسنة. أي نعم، اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعض الإخوان طلبة العلم هم الذين اقترحوا أن أبدأ ب يعني رسالة العقيدة التدمرية، لكن انسحبوا، ربما يكون معذورين في الاختبارات في الدراسات في نعم إلا القليل، ولهذا يعني أصبح الأمر يعني كأنهم أقنعوني وإلا هذا لا يصلح يعني لمن يشتبه عليه، يعني ربما بعض العوام يعني أي نعم. يقول السائل: هل يحاسب الإنسان، هل يحاسب الإنسان في القبر بعد أن يعرف منزلته؟ إذا حصل له ثلاثة أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك، نجح، ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر فاس، ويفتح له كوة إلى الجنة ويبقى في نعيم حتى يعني تقوم القيامة، ويعرف مصيره، يعرف نعم منزلته في الجنة. والحساب يوم القيامة ينقسم إلى قسمين، إلى قسمين: حساب يسير وحساب عسير. الكافر يحاسب حسابا عسيرا، والمؤمن يحاسب حسابا يسيرا. يقول الله عز وجل: اذكر كذا، اذكر كذا، فعلت كذا، ويسدل عليه كنفه ويستره، ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، أو كما ورد بهذا المعنى. أما الكافر والعياذ بالله فهو لا شك في عذاب وفي نار من دخوله القبر حتى تقوم القيامة والعياذ بالله، مثل آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوة وعشية، نعم، ويوم القيامة يدخلون النار. وهل حقوق العباد لا تغتفر؟ نعم، حقوق العباد لا تترك، الله سبحانه وتعالى جعل ثلاثة دواوين، ثلاثة دواوين يدون بها فعل العبد، ديوان لا يغفره الله من الخطايا من أفعال العبد وهو الشرك، شرك بالله عز وجل لا يغفره الله لأنه أظلم الظلم ووضع حق الله في غير محله، وضع حق الله في غير مستحقه، فهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة. من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. وديوان لا يترك الله منه شيء وهو ظلم المخلوق للمخلوق، فالله عز وجل ينتصف للمظلوم من الظالم حتى ينتصف للحيوانات بعضها من بعض، حتى ينتصف للشاة الجلحاء التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون ونطحتها بقرونها. أي نعم. ويقوم العدل على تمامه. أكثر القضايا الآن يعني مؤجلة إلى يوم الفصل، إلى يوم التغابن. وإذا قام سوق العدل وتجلى العدل بكماله حتى بين الحيوانات، يقول الله عز وجل لهذه الحيوانات كوني ترابا، عندئذ الكافر يتمنى أن يكون ترابا مثلها. أما المسلم فإنه إذا نفدت حسناته، يعني يؤخذ من حسناته وتعطى للمظلوم، فإذا نفدت حسناته، تصورنا نفدت حسناته، أخذ من سيئات المظلوم وطرحت عليه وطرح في النار حتى يتطهر، ثم يخرج من النار إذا كان مسلما. من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان لا بد أن يخرج من النار. أي نعم. لكن دخوله في الجنة ليس في المرتبة التي يدخلها من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، ذاك أرفع المراتب. أي نعم، في أرفع المراتب. الديوان الثالث ظلم العبد لنفسه. إذا قصر العبد فيما هو من حظ نفسه، قصر في اكتساب الحسنات أو أساء في اكتساب السيئات، يعني جنى على نفسه التي هي السيئات التي هي دون الشرك، فالله لا يبالي بها، إن شاء عذب بها عدلا وإن شاء عفى عنها فضلا. فالله سبحانه وتعالى يعني كريم، قد يعفو عنها فضلا وقد يعذب بها عدلا سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين. نعم، لا تغتبر حقوق العباد، لا تغتبر. أنا بينت يعني ببيان دواوين الظلم أن ذنوبا لا تغفر إلا بالتوبة وهي الشرك، يعني أنواع الشرك، وذنوب لا يترك منها شيء القصاص، يعني الله لا يترك، يعني بل يقتص من المظلوم للظالم. وإذا كان هذا الظالم له حسنات عظيمة وله، فالله عز وجل يرضي المظلوم، يرضي المظلوم يوم القيامة، ويتحمل ربنا عز وجل يرضي المظلوم ويعطيه مقابل ما ظلم، ويعفو عن الظالم إذا كان مسلما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ما هي صفات الراسخون؟ تغضب سيبويه وصفة. ما هي صفات الراسخين في العلم، وخاصة في هذا العالم المضطرب الذي أصبح يخلط بين العلماء؟ العالم هو الذي يستند على قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، الذي يمشي على نهج السلف في مفهومه. اي نعم. وهل هي من صفات المؤمن يعني الرسوخ في العلم الراسخين في العلم؟ نعم، انما يخشى الله من عباده العلماء، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فلا شك ابن عباس يقول انا من الراسخين في العلم، فلا الرسوخ في العلم والمراد بالعلم هو العلم الشرعي، العلم النافع، العلم بالوحي بقسميه الكتاب والسنة، ليس المراد بالعلم حسب يعني ما هو جار على ألسنة بعض الناس أنه العلم الدنيوي. العلم الدنيا هو علم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون، لكن العلم النافع يترتب عليه عمل صالح هو العلم بالوحي، العلم بالطريق إلى الله عز وجل، العلم بما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم، قال البخاري بدأ بالعلم قبل القول والعمل. إيه عليكم السلام ورحمة الله. يقول الكمال المطلق هو نفسه ما شاء الله خط واحد كثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الكمال المطلق لله والتنزه عن العيب والنقص، نعم المطلق لله قاعدة إيمانية مثبتة لله سبحانه وتعالى، نعم. يقول فائدة مناقشة الأمر والمقارنة بين صفات الخالق؟ لأنه وجدنا من يضفي على المخلوق صفات الخالق ويركع له ويسجد له، خاصة النصارى يرون الحلول الجزئي للرهبان، أما يعني ضلال المتصوفة أو قد يرون الحلول الكلي، والله حل في الكون كحلول الزبد في اللبن، وبضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء. فحينما يعني تقارن بين صفات المخلوق الذي هو لا يوجد، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، وإنما وجوده بالله وعدمه بالله، الله هو الذي يحيي ويميت، بالخالق سبحانه وتعالى واجب الوجود بنفسه، لا شك أن هذا يبين الحق ويوضح الحق وينير البصيرة. نسأل الله لنا ولكم نور البصيرة. ويقترح وجود صناديق للزكاة والصدقات بالحرمين الشريفين، وذلك لأن يا أخي أغضبت العرب، أي أن المسلمون، قل لي أن المسلمين، وخطه جميل لكنه لا يعرف في النحو شيء، في القواعد في اللغة، أي في حاجة نعم لأن يأخذوا ثواب ذلك. الحمد لله يعني الباب مفتوح، وزادك الله يا أخي من الخير ومن البركات. المصارف موجودة والخير موجود، والصناديق أحيانا قد يدخل فيها العبث واللعب، ولهذا يعني مصارف الزكاة معروفة، واللحم بينها الله عز وجل لم يكلها إلى أحد. أنت تقرأ الآية في مصارف الزكاة الفقراء والمساكين والعاملين عليها وتجتهد، إن كان هناك ولي يعني ثبتت ولايته شرعية، ولي أمر ثبتت ولايته شرعية، فتدفعها له وتبرأ ذمتك، وإن لم يكن فادفعها أنت بنفسك، ادفعها على يعني فقير أو مسكين أو يعني واحد من الأصناف الثمانية. هل يجوز دفع الصدقة إلى العمال داخل الحرم؟ والله يا أخي العمال هذول مساكين، يعني ما جاءوا أحيانا ليسوا يعني من أهل البلاد، ما جاء بهم إلا الحاجة، والحضيض منهم من يكون خادما في الحرم، ولا شك أن الفاقة والبؤس باد عليهم، فالذي يعني يتصدق عليهم ما أرى في ذلك بأس. يكون السلام. هل المسبحة بدعة أم لا؟ الله المستعان. الرسول صلى الله عليه وسلم هل له مسبحة؟ من أتحدى من يجيبني بنعم؟ أبو بكر له مسبحة؟ عمر له مسبحة؟ خير القرون يعني ما ذكر هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، أصابعك تخاصمك عند الله، تقول يا ربي تعبدته بالتسبيح بي فلم يفعل، حرمني هذه الفضيلة. أي نعم. وطقطق هذه الله المستعان. ويقيسون ثاني يقيسون صلاح الرجل وعدم صلاحه بطول سبحته أو كبر يعني حباتها. الله المستعان. يقول دخلت المسجد قبل المغرب بخمس دقائق هل يصح أن أصلي تحية المسجد؟ على كل حال صليت تحية المسجد لا ننكر عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وإن انتظرت هذه المدة البسيطة واقفا وتحتمل هذا فلا ينكر عليك، إن جلست فلا ينكر عليك، لأن وقت النهي قد يعني تأكد عند غروب الشمس وعند شروقها. هل يصح الدعاء بقول اللهم إني أتوجه إليك برسولك؟ لا، ما يصح الدعاء، لكن يصح الدعاء تقول اللهم إني أتوجه إليك بإيماني برسولك إن كنت صادقا. شوف الفرق بسيط، بدل ما تقول برسولك قل بإيماني برسول، بتصديق، بمحبة لرسولك المحبة إذا كنت صادقا، فوسيلة واصلة. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل هناك دليل يثبت إيش أن الشخص إذا أراد أن يشرب ماء زمزم أن يدعو فإنها مستجابة؟ هل هذا صحيح؟ إن شاء الله نعم صحيح، ماء زمزم لما شرب له ورد يعني نعم الدعاء عند شرب زمزم نعم أن الله يملأ به القلب إيمانا وعلما ونعم، فهذا مشروع. وهناك يعني أدلة في مواضيعه، لكن الدعاء عند شرب ماء زمزم أو النية ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم، وهذا ثبت يعني في النصوص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا أحد الذين شاركوا في ثورة ليبيا، وبعد ما انتصرنا وضعت سلاحي والتحقت بالعمل المدني. طيب سؤال، يقول هل ما فعلته هو الصحيح أم ماذا؟ يعني تضمن نفسك أنك ما قتلت مسلم؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهل تضمن نفسك أنك ما قتلت مسلم أو هدمت منشأة أو قتلت طفلا أو رضيعا أو امرأة؟ على كل حال عليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتصلح فيما بينك وبين الله وتدعو لجميع المسلمين، والله يقبل توبة من تاب توبة جب. نعم. ها؟ وش فيها سوريا؟ فتنة فتنة فتنة فتنة. نسأل الله العفو والعافية. القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي. نعم. الشخص ما يضمن هذا الهرج، هذا القتل، لا يدري القاتل فيما، وكلهم يتقاتلون على الحكم، هم يتقاتلون لإعلاء كلمة الله، كل يريد الحكم، هذول يسقطون الحاكم وهذا يريد الحكم، وكلها قتال، كله قتال في سبيل الشيطان. فتنة فتنة. لكن من أراد إعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. الله أعلم بالنيات، الله أعلم بنيات خلقه. والظاهر على كل حال يعني أن يعني الذين وقعت عليهم هذه المحنة بسبب ذنوب، لأن أول الفتن أول المحظورات المظاهرات والاعتصامات والإضرابات. فإذا توصل الناس توصلوا إلى مقاصدهم بالأمور المحظورة عوقبوا،